قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء السابع صفحة 471: الناس من حيث هم ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق، كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر. كافر مع كونه مسلم، يجتمعان أو لا يجتمعان؟ يجتمعان، نعم. مؤمن باعتبار ظاهره وكافر باعتبار الباطن. الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن. ولذلك القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة أن من أظهر الإسلام حكمنا به بإسلامه، وأما باطنه فأمره إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسابهم على الله، حساب باعتبار الباطن، لأنه حاسب الناس باعتبار باطنهم. فالحكم الدنيوي يجري على الظاهر، والحكم الأخروي يجري على الباطن. فمن وافق باطنه ظاهره حينئذ فهو المؤمن الناجي، وأما من اختلف حينئذ يأتي التفصيل. قال ابن تيمية: الناس ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق، كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر. جمع الأوصاف الثلاثة رحمه الله تعالى، أو مصيب، منافق، كافر في الباطن، مسلم في الظاهر. هذه عند من يجعل الأصل في الناس الكفر لا تستوي عنده. لماذا؟ لأنه ليس إلا ثم كافر مسلم فقط، ليس عنده منافق، لأنه لا يحكم على الناس باعتبار ظاهرهم إلا إذا وافق الباطن. لابد أن يطلع، لابد أن يخبره بأنه يكفر بالطاغوت إلى آخر ما هو معلوم. قال: مع كونه مسلما في الظاهر، وإلى كافر باطنا وظاهرا. وقال في الفتاوى الجزء السابع صفحة 461: وما علم من الكتاب والسنة والإجماع، وهو من المنقول نقلا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام دين النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس كانوا على عهده بالمدينة ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافر. هذا من المعلوم من الدين بالضبط، ليس مسألة خلافية. تقسيم الناس باعتبار قبول الإسلام وعدمه إلى هذه الأنواع، وباعتبار أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة باعتبار هذه الأنواع. وهذه ليست مسائل اجتهادية، لا تقول أنا ماذا، أنا لا أقبل الإسلام الظاهر لأنه يحتمل ويحتمل. نقول يحتمل ويحتمل، هذه من البدع والضلالات، هي التي أدت بك إلى عدم قبول ظاهر الإسلام. فإذا كان كذلك وعلمنا أن الشرع قد أتى بقسم، وهذا القسم مجمع عليه متواتر من المعلوم من الدين بالضرورة، أنه في الباطن يكون كافرا وفي الظاهر يكون مسلما، إذا لا يستلزم ماذا؟ الحكم بالظاهر على الحكم بالباطن. ولسنا مكلفين بمعنى أنه لابد أن يعتقد معنى كلمة، وإنما نعتبر ماذا؟ ظاهر الكلمة وما تستلزمه من عمل. فالأحكام تختلف لاختلاف موضوعاتها، فأحكام المنافقين مغايرة لأحكام المشركين، فالتسوية بينهما مصادمة للكتاب والسنة والإجماع. هل تأتي حينئذ إذا كفرنا من توقف في كفر المشركين تقول: قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين؟ أقول: ماذا اختلطت عندك المعاني؟ الاصطلاحات والأحكام، الاصطلاحات الشرعية، الحقائق الشرعية والأحكام. نحن نبحث في ماذا؟ في المشرك الذي أظهر شركه، وأنت تستدل بآية في من أبطل الكفر وأظهر الإسلام. فإذا توقف أو تردد في من أظهر الإسلام قلنا هذا لا إشكال فيه، هذا جرى على الأصل إلا إذا علم الناقض. وأما من أظهر الكفر والشرك حينئذ لا يقال فيه ماذا؟ فما لكم في المنافقين فئتين، وإلا قلت مساوية لها: فما لكم في المشركين فئتين، فما لكم في اليهود والنصارى فئتين. هل يقول بهذا؟ يقول أو لا يقول؟ لن يقول قطعا. فإذا لم يكفر من لم يكفر المنافقين، إذا لم يظهر كفره، لا تعدي الحكم إلى من لم يكفر المشركين ومن لم يكفر اليهود والنصارى. هذا خلط بين المسائل وتسوية بين المتفرقات، بين المتفرقات. فالشرع دل على التفريق بين نوعين، والإجماع قطعي في هذا. أولا: كافر مظهر للكفر له أحكامه الخاصة. ثانيا: منافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافر، وهذا محل إجماع. فجعل الحكم المرتب على الكافر المظهر لكفره على المنافق المبطن لكفره هذا خلط، والعكس كذلك خلط. الحكم المرتب على من لم يظهر كفره بل أبطنه وأسره تجعله للكافر الذي أظهر كفره، هذا خلط بين المسائل. فرق الله تعالى بين المنافق من حيث الحقيقة والكافر من حيث الحقيقة. المنافق له حكمه في الدنيا وله حكمه في الآخرة، وكذلك الكافر الظاهر له حكمه في الدنيا وحكمه في الآخرة. قال ابن تيمية رحمه تعالى في درء التعارض الجزء التاسع صفحة 211: لكن من المظهرين للإسلام، مظهرين للإسلام أظهروا الإسلام، من المنافقين من يكون في الآخرة أشد عذابا من بعض اليهود والنصارى، فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا حكمه في الآخرة مع كونه في الدنيا تنزل عليه أحكام المسلمين. والإسلام الظاهر، يقول ابن تيمية رحمه تعالى: الإسلام الظاهر يتناول المؤمن والمنافق، يتناول المؤمن والمنافق، المنافق يسمى مسلما وتجري عليه أحكام المسلمين والمؤمن كاسمه، والسعداء في الآخرة هم المؤمنون دون المنافقين. فرق بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي، في الدنيا نحكم بإسلامه ونصلي عليه ويورث ويرث إلى آخره، وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار. من الذي فرق؟ الله عز وجل. فنجري الأحكام في الدنيا على ظاهرها. قال رحمه الله تعالى: والمنافقون وإن أجريت عليهم في الدنيا أحكام الإسلام فما لهم في الآخرة من خلاق. نفرق كما فرق الله تعالى، ندور مع النصوص، لا نقول هذا يدل العقل على استوائه مع غيره فلا بد من التسوية، هذا كافر، هو كافر، المنافق كافر لا إشكال فيه، وهو خالد مخلد في النار، إذن تأخذنا الغيرة وننزل عليه أحكام الكفار فنقتله، صحيح أو باطل؟ قل هذا باطل، ولو علمنا كفره ولو دلت ولذلك القرآن نزل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان بعض أحوال المنافقين، وقطع القرآن بكونهم منافقين وعلم أسماءهم، ومع ذلك لم يظهروا الكفر أجر عليهم أحكام المسلمين، فكيف بالظن؟ قال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء السابع صفحة 351: وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين، يجري على المنافقين، فمن لم يظهر كفره وسميته مسلما لا يقال ماذا سمى الكفر إسلاما فهو كافر مرتد، هذا باطل لا شك أنه من الباطل، إذا لم يظهر كفره حينئذ نحكم بإسلامه إذا أظهر الإسلام الظاهر. قال: وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين لأنهم استسلموا ظاهرا وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة، بالصلاة الظاهرة والزكاة الظاهرة والحج الظاهر والجهاد الظاهر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهر. وبعض الناس أنكر هذا، قال هذه من الشعائر المشتركة فلا تقبل، وهذا لا شك أنه رد لمعلوم من الدين بالضرورة لا إشكال في هذا، من أظهر الشعائر، ولذلك عبر ابن تيمية ماذا من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة، أنت لك بماذا تحكم عليه به بالصلاة الظاهرة ولست مكلفا أن تحكم عليه به بالباطن، فإذا جعلت هذه علامات مشتركة بين الكافر والمسلم وألغيت دلالتها على الإسلام فقد رددت معلوما من الدين بالضرورة، حينئذ تنظر في حكم من رد معلوم من الدين بالضرورة. فهذا نقل للاتفاق على أن المنافق يجري عليه الاسم ظاهرا، يجري عليه الاسم ظاهرا، فيقال مسلم، فيقال مسلم، فنقول لمن يستدل بقوله فما لكم في المنافقين، هذا المنافق يسمى مسلما أو لا؟ يسمى مسلما. فما لكم في المشركين فئتين، المشرك يسمى مسلما؟ جواب لا، لا يسمى مسلما. إذا فرق بين النوعين أو لا؟ فرق بين النوعين. فهل يصح أن تقول المشرك يجري عليه الاسم ظاهرا أيضا؟ جواب لا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين صفحة 457: وهذا كما أن كثيرا من الفلاسفة وغيرهم من الزنادقة يدخلون في دين المسلمين واليهود والنصارى من الشرائع الظاهرة، وإن لم يكونوا في الباطن مقرين بحقيقة ما جاءت به الأنبياء كالمنافقين في المسلمين، يجري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. ومن أحكام الإسلام إثبات الاسم ظاهرا باعتبار ما أظهره، إذا قيل تجري عليهم أحكام المسلمين مراد به ماذا؟ أن الاسم كذلك، بحث في المنافقين، أن الاسم كذلك يجري عليهم فيسمون ماذا؟ بالمسلمين، هذا مسلم ولو ثم قرائن تدل على نفاقهم. وهذا لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم إثبات الإيمان الباطن،